نعم، انقطع عنه يبدو أن البيت. الاتصال انقطع عنده، ونحاول إعادة الاتصال. دقيقة واحدة. الله المستعان. ايوه نعم كده سامع. نعم السلام عليكم وبركاته. حضرتك الآن تسمعنا مولانا، صحيح؟ الميكروفون موجود في منتصف المكالمة أسفل. مصطفى أيوة يا مولانا، جبنه. نسمعك الآن. ها الآن نسمعك، تفضل. نسمعك الآن، تفضل. في ال... يعني الإخوة يستمعون. أين انقطع البث شيخنا؟ أين انقطع البث؟ عند أي حديث؟ هو الشيخ سمع كله، سمع السؤال كمان. وسمع السؤال أيضا. نعم. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وعليكم. سامعين؟ نعم، نسمعك يا مولانا، الإخوة يستمعون، تفضل. طيب أعيد السؤال الحمد مرة لله أخرى. رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هم الناس اختلفوا، أهل العلم اختلفوا في لا لا لا لا لا يعني في نسخ السنة يعني بالقرآن أو نسخ القرآن بالسنة، هذا اختلفوا فيه. أما الاتفاق على أن السنة تنسخ السنة هذا متفق عليه بين أهل العلم. السنة هي تخصص القرآن أو تبين القرآن أو يعني تطلق قطع ولا إيه؟ نسمعك شيخنا، نسمعك اسمعوني. تفضل. نسمعك مولانا. هي تبين المجمل، السنة هي مبينة للقرآن، هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. لكن هل هي تنسخ القرآن؟ ما ذكروا شيء، يعني جوزوه من باب الجواز، لكن ما في شيء دليل يعني واضح على ذلك. ذكروا يعني لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، قالوا كان الوارثون كأنه ظهر القرآن لهم يعني حقوق حتى بعد الميراث. لكن الصحيح الحديث هذا ما يخلو من كلام، ولذلك السنة تنسخ السنة كما قال أهل العلم، والقرآن ينسخ القرآن. وهل القرآن ينسخ السنة؟ كذلك فيه خلاف يعني بين أهل العلم، لكن السنة هي المبين للقرآن، هذا هو الصحيح يعني من كلام أهل العلم وأهل التفسير وأهل التأويل، وبخلاف أهل الأصول. الأصول يعني يجوزون ذلك، لكنه بعيد يعني بعيد لا لا لا لا المعنى في ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. هذا ما السنة بالسنة، نسخ السنة بالسنة، هذا موجود كثير جدا، مثل لا لا لا لا الأضاحي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم أن يدخروا أكثر من 3، ثم بعد ذلك قال يعني إنما نهيتكم من عيد الدافة ونهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، إلى آخر ما هو معروف. ونسخ الماء من الماء طبعا هو حديث يعني استشكل على بعض الأكابر والعلماء، يعني حتى يقال أن الإمام أحمد يعني أنكر هذا الحديث مع أنه أورده في مسنده، وهو بإسناد صحيح يعني متفق على صحته بين أهل العلم. لكن على أي حال يعني أظن فيه يعني نوع من أنواع المخالفة في الرواية أو في الحديث أو في المتن، لكن المعنى ما ما ما ظاهر وواضح كما بين أهل العلم. وكذلك يعني استشكل البخاري حديث عتبان بن مالك هذا لعلنا أعجلناك لعلنا أعجلناك، ولذلك ذكر يعني في كتاب الغسل الغسل قال يعني الغسل يعني أحوط، الغسل أحوط، لكن الذي عليه الناس الغسل يعني واجب، وهذا الذي جمع الناس عليه عمر رضي الله تعالى عندما اختلفوا في حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث عتبان وحديث أبي بن كعب والزبير وعلي وعثمان في جماعة، يعني أن الغسل لا يكون إلا من الإنزال، وهذا حديث متفق عليه عند أهل العلم عموما. لكن هذا الذي يعني جمع الناس عمر رضي الله تعالى عنه وسأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت عائشة وغير عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا معها، يغسل يصيب الكسل ثم يغتسل، وكذلك يعني الختان إذا التقى الختانان فقد وجب القسل، أو إذا جاوز الختان والختان. ويأتي في صحيح مسلم يعني وإن لم ينزل، وإن كان رواية فيها كلام سيأتي علينا، وإن كان فيها كلام يعني لأنها رواية قاصرة يعني ما راويها ليس يعني بالثبت الكبير يعني عند أهل العلم يعني ممن يعني يرجعون إليه في هذه المسائل الكبيرة والعظيمة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. آمين وياك. طيب بعد إذنكم مولانا سؤال آخر. نعم. يقول الأخ السائل هل الحديث على شرط مسلم؟ حديث النسخ هذا هل هو على شرط مسلم؟ حديث إيه؟ نعم. الحديث بتاع النسخ، الحديث اللي هو الحديث الذي نتكلم فيه الآن، اللي هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا، هل هذا الحديث على شرط الإمام مسلم؟ لا هو ليس على شرطه، لكن هذه يعني قاعدة أصلا، هذه قاعدة من قواعد أهل الإسلام، لكنه ليس شرطا على مسلم، ولا يلزم أن تكون الأحاديث على شرط البخاري أو على مسلم إذا صحت، يعني لا يلزم، لا سيما إذا يعني قبلها العلماء، إذا يعني كانت مقبولة عند أهل العلم الأكابر وخاصة أهل الحديث يعني أمثال البخاري ومسلم وشعبة والأكابر الذين قبلهم، إذا قبلوا هذه الروايات ما هو لازم، ما

فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد السلام. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فسلم فلم يرد عليه. باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. وبأسانيدكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد بن سعيد قال حميد حدثنا حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن علية الحميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. إن المؤمن لا ينجس وفي ضبط لا ينجس. لا ينجس ولا ينجس. نعم يا شيخان. أي الضبطين يعني. نعم ينجس. لكن لا ينجس أكثر. لا بأس. أحسن الله إليك. مولانا في سؤال بعد إذنكم. نعم. الأخ كان يسأل عن حديث الوضوء مما مست النار هل هو منسوخ؟ أي نعم هذا آخر الأمرين كما قال مالك آخر الأمرين يعني كما قال جماعة كثيرة من أهل العلم هذا آخر الأمرين النسخ مما مست النار حديث كثيرة ابن عباس وعائشة في جماعة أنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ مسألة الوضوء مما مست النار. نعم أحسن الله إليكم. أسانيدكم إلي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن أبي حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا قال إن المسلم لا ينجس. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. وبأسانيدكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زياد عن أبي عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور. بأسانيدكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن ديران عن سعيد بن حويرث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ. على صيغة السؤال هنا شيخنا. نعم على صيغة السؤال لأنه لا يجوز الصلاة ما هو لازم لكل يعني حدث أن يتوضأ إن كان هذا هو الأفضل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في كل أحيانه على طهارة لكن في بعض المرات لا يكون على طهارة من باب التشريع من باب أن يسن للناس. نعم أحسن الله إليك. وبأسانيدكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن الحويرث قال سمعت ابن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ فقال لما أصلي فأتوضأ. وباء إليه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حواريث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ قال لما للصلاة. وباء إليه قال وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن حواريث أنه سمع ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن حويث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن حويث. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. بأسأل عندكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد قال وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيفة قال اللهم إني أعوذ بك من القبث والخبائث. وفي ضبط من القبث والخبائث. وباء إليه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل هو ابن علية عن عبد العزيز فذكره بهذا الإسناد وقال أعوذ بالله من القبث والخبائث. وفي ضبط من القبث والخبائث. باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. وبأسأل يدكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية حا وحدثنا شيبان بن فروخ وحدثنا عبد قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس أن قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل. وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. وباء إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب أنه سمع أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. وباء إليه قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون. قال قلت سمعته من أنس قال إي والله. وبيلي قال حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس لأنه قال أقيمت صلاة العشاء فقاد رجل ذي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو قال بعض القوم ثم صلوا. إلى هنا انتهى الجزء الأول من صحيح مسلم. الجزء الثاني صلوا ولا صلوا؟ نعم ثم صلوا. أحسن الله إليك. ثم صلوا. جزاك الله خيرا. آمين يا رب العالمين وإياكم. قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الصلاة باب بدء الأذان. وبأسان يديكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال حدثنا محمد بن بكر حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حا وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني نافع المولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون حين قدوا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. وبأسان يدكم الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حا وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرني إسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية تحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. وبه إليه قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وباء إليه قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء فذكر بهذا الإسناد لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا فذكروا مثل حديث الثقفي غير أنه قال أن يوروا نارا. وبالي قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال عمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. باب صفة الأذان. وبأسان يدكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله قال حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان

قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بام القران. وذي إليه قال حدثنا الحسن بن محمد الحلواني وقال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم اخبره ان عباده بن الصامت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقرا بام القران. وذلك قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري فذكر بهذا الاسناد مثله وزاد فصاعدا. وذا إليه قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج قال ثلاثا غير تمام. فقيل أبي هريرة إن نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والعبد ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي والعبد ما سأل. قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه أي عن هذا الحديث. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فذكره بمثل حديث سفيان. وفي حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. وبها إليه قال حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا أبو أويس قال أخبرني العلاء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا فذكره بمثل حديثهم. يعني لا أدري هل عندكم بالحاء أم بالخاء شيخنا حداج أم خداج؟ شيخنا يا شيخنا هل انقطع الصوت أم ماذا؟ المايك مكفول يا مولانا. أكمل. يبدو أن الشيخ خرج من المحادثة دقيقة واحدة. أيوة. شيخنا فهي حداج عندكم أم هي حداج؟ أنا عندي بالحاء لكني يعني من السماعات صوبتها خداج. آخر حديث في 395. نحن لا نسمعك مولانا، لو سمحت تفتح المايك الميكروفون الموجود أسفل المكالمة. الآن نسمعك فاتح.

هذا سندكم الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم وقال قتيبة حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد فذكروا مثل حديث مالك وفي حديثهما فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقرة ورجع القهقرة وراه حتى قام في الصف. وبعده قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد السعدي قال ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف فذكروا بمثل حديثهم وزاد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم وفيه أن أبا بكر رجع القهقرة. وبعد سندكم الإمام مسلم رحمه الله قال حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق قال أخبر بن جريج قال حدثنا ابن شهاب عن حديث عباء قال أخبرنا ابن جريج حدثنا ابن شهاب عن حديث ابن عباء عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة أن عروة بن المغيرة ابن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذاب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كم جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه من المرفقين ثم توضأ على خفيه ثم أقبل قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد لا أدري هل الضبط هذا موجود عندك شيخنا نجده بالضم هكذا شيخنا شيخنا يبدو أن الشيخ خرج من المحادثة. طبعا يا شيخ مصطفى تابع مع السلامة كده أنا مش متابع الشيخ متى يخرج ومتى يدخل الآن يستمع شيخنا يا شيخنا عندي فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فهل هي بالضم عندكم أم حتى نجد ما تسمعوني نسمع بالنصبي بالنصبي نعم وهنا في الحاشية يبدو أن هناك وجه بالرفع شيخنا في الحاشية هنا أشار إلى أن يعني أن حتى هنا ليست للاستقبال وجهين فنعم هذا في الحاشية أشار إلى أنها ليست للاستقبال فيصح أن تكون بالضم أحسن نعم. الله إليك أحسن الله إليك وجهين قال ثم أقبل قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيحة فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وأقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال قد أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. وبالي قال حدثنا محمد بن رافع والحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد عن سعد عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة فذكروا منه حديث عباد قال المغيرة فأردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه. باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة. وبأسندكم الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حق. وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب

وما إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى. يعني لا أدري هذه ضبطها كذا شيخنا ولا يقرأ به والليل إذا يغشى. نعم والليل إذا يغشى يعني إحنا عندنا في النسخة هنا كان يقرأ بالليل إذا يغشى الوحي. نعم قل يا أهل الكتاب في كتاب الوحي البخاري احنا عندنا في نسختنا هنا شيخ كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى. قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا يا كلمة سواء بيننا وبينكم بس وهم أدخلوا الواو وقول يا أهل الكتاب نعم هاي بالليل إذا يغشى هذا من باب التعريف يعني نعم إذن لا ترتل أنا أقصد أنها بهذا اللفظ لا ترتل كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك بل خارج النص نعم نعم هي الباء والخارج هاي إذا أخرجنا الباء خارج النص لابد من وضع الواو يا شيخنا إذا أخرجنا الباء خارج النص لابد من زيادة الواو والليل أيوة. إذا يغشى نعم صحيح فأنا نقرأها بقى يعني كما هي ما يعني كما هي في الطبعة كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك وبأسانيدكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى هذا أيضا ينبغي أن تكون خارج السياق وفي الصبح بأطول من ذلك وبأسانيدكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمية عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من 60 إلى 100 وباء إليه قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية وباء إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا نبي الله فقالت يا بني طيب نعيد الحديث مرة ثانية وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفة فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب وبالي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في حديث صالح ثم ما صلى بعده حتى قبضه الله عز وجل وبالي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب وبالي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان حا قال وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد فذكر مثله باب القراءة في العشاء نعم نحن الآن أكملنا 3 ساعات فالشيخ نتوقف هنا أو نكمل مولانا تسمعني نقف هنا نتوقف ان شاء الله. احسن الله عليك ان شاء الله. ايوه انت معايا. احسن الله عليك شيخنا بارك فيك. مصطفى. نعم يا مولانا نسمعك. نتوقف هنا ان شاء الله. بارك الله فيكم وحفظكم الله من كل سوء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله نكمل في الغد ان شاء الله. ان شاء الله. احسن الله اليكم مولانا حفظكم الله من كل سوء ومكروه. ورحمه الله وبركاته. متى الموعد في الغد ان شاء الله شيخنا؟ متى الموعد؟ بعض الاخوان قالوا السامنة يعني مبكرة شوية يعني. إذن الثامنة والنصف، الثامنة والنصف مناسبة أظن للجميع. قل على الثامنة والنصف تكون مناسبة للجميع إن شاء الله. هي التاسعة والنصف توقيت مكة. الشيخ خرج. طيب لا بأس. ربط المواعيد مع الشيخ وأعلنوا عنها. ربط المواعيد مع الشيخ وأعلنوا عنها. جزاكم الله خيرا. الله إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.